الأدب، وهو حديث عمر الذي رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر إلى آخر الحديث. ولعلي نسيت وقد نبهني أحد إخواني جزاه الله خيرا، نسيت أن أنبه إلى أن هذا الأثر منقطع ولم أجد ما يوصله، فهو منقطع لأن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله لم يدرك عمر بن الخطاب، وبالتالي كان انقطاع بينه وبين عمر بن الخطاب، يعني لابد يكون واحد بينه وبين عمر بن الخطاب. فإن كان يحيى بن سعيد من الأئمة الثقات إلا أن الإسناد فيه انقطاع، وهو منقطع إلى أن يظهر لنا فيه علم، لأنني بحثت فلم أجد. وتعلمون أن الموقع ربما يوجد فيه أو يوجد فيه لا أقول ربما يوجد فيه مثل هذه المنقطعات في الأحاديث غير المرفوعة، انتبه، يوجد مثل هذه الأحاديث المنقطعة في الأحاديث غير المرفوعة، يعني اللي مش مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيها المنقطعة. بالمعنى الصريح أن الأحاديث الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة التي تنسب إلى التابعين فمن بعدهم قد يوجد فيها المقاطع، أما المرفوعات فكلها موصولة بإذن الله تعالى، قد وصلها كلها الحافظ بن عبد البر إلا أربعة أحاديث، وقد ألف ابن الصلاح رسالة في وصف هذه الأحاديث الأربعة، وقد وصل الجميع الإمام أبو العباس الداني في كتابه العظيم الذي وصل فيه أو جعله في أطراف الأحاديث المسندة، اشترط أن يجعل كتابه في الأحاديث المسندة، واسم كتاب أبي العباس الداني الإيماء إلى أطراف الموطأ، الإيماء إلى أطراف الموطأ، وهو كتاب محقق موجود الحمد لله جزاه الله خيرا من حققه. نعم، قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه الله من قول يحيى بن سعيد، وهذا ما يسمى بالمقطوع، يعني كل قول ينسب إلى التابعين فمن تحتهم وليس فمن فوقهم، يعني تقول التابعي فمن فوقه يعني فوق تابعيه وصعاب أو من هو أكبر منه، وإذا قلنا من تحته معناه الذين هم دون يحيى بن سعيد كمالك رحمه الله. هذا الحديث أو هذا الأثر عن يحيى بن سعيد قيل إنه حديث أو أثر مقطوع لكنه في حكم المرفوع. لماذا قالوا لأنه في حكم المرفوع؟ ايش معنى المرفوع يا اخواني؟ المرفوع هو المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني ارجو ان تتعودوا على مثل هذه المصطلحات لانها تكثر علينا جدا. قالوا هذا الحديث مقطوع صاحبه من قول يحيى بن سعيد لكن له حكم الرفع، لماذا؟ قالوا لان هذا الكلام الذي قاله يحيى بن سعيد لا يقال من قبل الرفع، والصواب الله اعلم ان هذا الكلام لا يوجد ما يدل على انه من قبل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز ان يقال من قبله الراي. لماذا؟ لما يعلم من الاحاديث التي فيها التبخيس او التقليل من شأن الدنيا، وما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا منها، أي أن الدنيا بخسة ضعيفة لا تحتاج إلى من يعني يهتم بها. ولعل هذا الإمام الهمام وهو يحيى بن سعيد نزع من مثل هذه الآثار، فبين في هذا الأثر أن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا يعجبني مثل هذا. كان الإمام مالك رغم روايته له كان يقول لا يعجبني مثل هذا. لماذا؟ قال لأن فيه معارضة أو مضاهاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من فاتته، كما جاءنا في الحديث السابق، من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وجاء في صحيح البخاري كما ذكرنا: من ترك صلاة العصر فقد حرم عمله. قال الإمام مالك: فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية هو الذي كأنه وتر أهله وماله. وأما قول يحيى فجعل من ترك بعض الوقت أو جزءا من الوقت وأوقع الصلاة في الوقت، لأنه قال: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، يعني أن هذا المصلي صلى في الوقت. لكن يحيى بن سعيد جعل هذا المصلي الذي ترك وقت الصلاة الأول، لأن الصلاة لها وقت طويل، الظهر مثلا يدخل بزوال الشمس وينتهي ببلوغ ظل الشيء مثله، هذا الوقت الطويل له أول وله وسط وله آخر. فجعل يحيى بن سعيد أن من ترك الوقت الأفضل كأنما وتر في أهله وماله، أو كما قال: أو أفضل من أهله وماله. لهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يعجبه مثل هذا الحديث. وهذا الحديث يا إخواني فيه التسهيل في الدنيا، فيه التسهيل في الدنيا، وأن على المسلم أن يعتني بما يؤمه من أمور الآخرة. ودليله أو بيانه من قول يحيى بن سعيد أن من ترك أول وقت الصلاة وإن كان أوقع الصلاة في وقتها فكأنما ضيع أهله وماله، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. الذي موجود في رواية الزهري غير موجود في رواية يحيى، لهذا أنا أعيد قراءة ما وجد في رواية يحيى، لأنني ذكرت لكم يا إخواني أن رواية يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى سنان، يحيى بن يحيى سنان تعاصر في وقت واحد، ويحيى بن يحيى الليثي الذي ليست له رواية في كتب الستة، ويحيى بن يحيى النيسابوري وهو الذي يكثر عنه الرواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أقول هذه الرواية رواية يحيى بن يحيى هي آخر ما حدث به الإمام مالك. تعلمون أن الإمام مالك مكث 40 سنة وهو يحدث للموطأ، وفي كل مرة يرى أن يسقط حديثا أو أن يصحح خطأ أو أن يضيف زيادة، إلى أن استقر في رواية يحيى، ولهذا اختارها كل أهل العلم عند شرحه للموطأ. ورواية يحيى جاء فيها قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، المقصود ببلدي هي المدينة النبوية. جاء في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر السهو والنسيان، قال: فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا. وهل بين السهو والنسيان اختلاف أو خلاف؟ نعم، بين السهو والنسيان اختلاف في المعنى. فالمقصود بالسهو هو الذهول عن الشيء، المقصود بالسهو هو الذهول، واحد يعني ما ينتبهش كما نقول احنا، لا ينتبه، يذهل، وهو الذهول عن الشيء، سواء سبقه ذهن او لم يسبقه ذهن، هذا معنى السهو، هذا معنى السهو. وغالبا يكون السهو بسبب شغله، يعني يسهو الانسان لماذا؟ لانه شغله شغل، يعني اهتم الأمر معين فنسي آخر. قالوا بالسهو إنما يكون سببه شاغل. وأما النسيان فلا بد أن يتقدمه ذكر. يعني يقول هذا الإنسان يقول له ذكر هذه الحاجة يقول لك نسيها. لما يقول لك نسيها معناه أنه كان متفكرها من قبل، ماشي ما كانش عنده علم بها. يعني لو ما يكونش عنده علم بمسألة معينة تقول له واحد مثلا وعلاش ما وصلتش للطوموبيل، ولا علاش ما مثلا ما عرفتش خلص الفاتورة تاع الكهرباء، يقول لك واحد ما كان. هذا لا يسمى نسيان وإنما يسمى جهلا. أما من قلت له لماذا مثلا لم تسدد فاتورة الكهرباء مثلا، يقول لك أوه ما نسيت. معنى نسيت معنى أنه كان عنده علم بهذا الأمر لكنه تشاغل عنه، إما بسبب معين أو أن النسيان كما قال أهل العلم هو يعني خلل يقع على الإنسان، خلل يقع من غير سبب. واضح يا إخواني؟ وهذا الحديث فيه أو تضمن مسألة مهمة جدا من مسائل العبادة، وهو أن الإنسان إذا كان مسافرا ونسي صلاة في السفر، لأن المسافر هو يقصر الصلاة صح ولا لا؟ فإذا نسي صلاة في سفر ولم يتذكرها إلا عند رجوعه إلى أهله، مقصود أهله إما يكون عنده بيت أو يرجع بلده الذي كان فيه، ليس المقصود أنه لما عنده شأن لا يدخل في هذا الحكم، لا، المهم أنه يرجع إلى البلد الذي كان فيه إما عند أهله وإما في مكانه الذي كان فيه. هم إخواني، فالمسألة هو من نسي صلاة وكان في السفر ولم يتذكرها إلا عند رجوعه إلى أهله، هذه المسألة. والمسألة يتفرع عنها طعام، نرجو أن تستمعوا يا إخوان. الفرع الأول نسي صلاة في سفر ولم يتذكرها إلا عند رجوعه إلى أهله، لكنه تذكرها قبل أن يخرج وقتها. وسأمثل ليتضح المعنى. إنسان في سفر وأدركه في سفره صلاة الظهر، ثم نسي أو سهى عنها حتى رجع إلى بلده، فرجع قبل أن يدخل وقت العصر، وبالأحرى رجع قبل أن يخرج وقت العصر مش وقت الظهر، لأن هذا ما يسمى بوقت الاضطرار الذي تكلمنا عنه في الحصة الفائتة أو الماضية. إنسان سافر الظهر كان في سفر وإنسان صلى صلاة الظهر، لما يحب البلد بتاعه تذكرها قبل أن يخرج وقت العصر. في هذه الحالة قال مالك يقضيها تامة ولا يقضيها مقصورة، لأنه هو وجبت عليه فقط صح ولا لا؟ لما نقول وجبت ما راحش نقول في مسألة هل القصر واجب أم ليس بواجب، سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن نتكلم عن أن هذه الصلاة كانت في حقه لما كان مسافرا كان ينبغي أن يقصرها أو يشرع له أن يقصرها إلى ركعتين، لكنه لم يتذكرها إلا بعد أن وصل إلى أهله يعني في مكان إقامته، فتذكرها قبل أن يخرج وقتها. قال الإمام مالك يقضيها تامة. لماذا؟ لأن وجوبها قال لأن وجوبها بقي في ذمته وهو في الحضر، فوجب عليه أن يقضيها تامة. يعني الوجوب ما زالت على عليه وقد وصل إلى أهله ووصل إلى الحضر، فوجب عليه أن يقضيها تامة. أما الحالة الثانية، أما إن وصل إلى أهله وكان وقت الصلاة قد فات وانقضى كمن وصل إلى أهله وفاته الظهر ولم يصل إلا عند المغرب، فإنه ماذا يفعل؟ قال يقضيها قصرا. واضح إخوان، هذا معنى قولنا من هذا ما تضمنه هذا الحديث أو هذا الأثر. قال مالك، أنا أعيد القراءة حتى تنتبهوا، من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة سانيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وإنما تعلقت ذمته بصلاة منزلة وهي صلاة السفر. المذهب الثاني في هذه المسألة قالوا يقضيها تامة سواء أدرك الوقت أو لم يدرك الوقت، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا يقضيها تامة، يعني الإنسان صلاة السفر وتذكرها بالحرم في إقامته في مكان إقامته، قالوا يصليها على كل حال تامة. قالوا وهذا هو الأحوط، قالوا هذا هو الأحوط. المذهب الثالث ذهب إليه أهل الظاهر بعض أهل البصرة ومن التابعين الحسن البصري وغيره، قالوا يقضيها في المكان الذي وجبت عليه بما تجب فيه، بمعنى أن من فاتته صلاة بنسيان أو سهو في السفر ثم تذكرها في مكان الإقامة فإنه يصليها تاما سواء في الوقت أو بعد الوقت. يصليها على الوصف الذي وجبت عليه، يصليها على الوصف الذي وجبت عليه، أو يصلي الصلاة على الحال الذي ذكرها فيه، فإن كانت فإن ذكر صلاة الحرم في السفر صلاها سفرا، وإن تذكر صلاة السفر في الحرم صلاها في الحرم، يعني في على الوصف الذي وجبت عليه في الحرم. معلش أنا أكرر الشرح حتى يعني تفهم هذا المعنى. أهل المذهب الثالث قالوا الصلاة إذا انساها في السفر وتذكرها في الحرم فإنه يصليها تاما، وإن نسي صلاة الحرم في السفر صلاها قصرا. قالوا لأن الوجوب في ذلك الوقت يتعلق بالوصف الذي هو فيه، إن كان الوصف الذي هو فيه السفر صلى كل الصلاة على صفة السفر وهو القصر، وإن وجبت عليه في الحرم صلى كل الصلوات على الوصف الذي يكون فيه أهل الحرم وأهل الإقامة وهو الصلاة التامة. والمثل يا إخوان، واحد سافر ما صلاش المغرب ثم سافر بعد المغرب مباشرة ولم يتذكر المغرب إلا بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل ذكر قال أي أنا ما صليتش المغرب، ماذا يفعل على أهل القول الثالث؟ يقصر ولا ما يقصرش؟ المغرب لا تقصر يا إخوان، أرجو نايمين يا غنى النبي لا تنام، المغرب لا يقصر. نسي صلاة رباعية في الحضر في مكان الإمامة ولم يتذكرها إلا بعد خروج وقتها وكان في السفر، على مذهب القول الثالث كيف يقضيها؟ يقضيها قصرا. قالوا لأنه وجب عليه وهو مسافر وصلاة المسافر تجب قصرا فإنه يقضيها قصرا. وقاسوا على ذلك مسألة، قالوا الإنسان إذا كان مريضا ولم يستطع ولا يستطيع الصلاة عن قيام، وكان صلاته كلها إما عن جلوس وإما عن اتجاه، لأن المريض إذا كان مريضا إن لم يستطع الصلاة عن قيام يصلي عن جلوس، وإذا يستطيع أن جمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنسان هذا كان مريض وكان في المستشفى عافاكم الله وعافانا جميعا ووجبت عليه الصلاة وكان في ذلك الوقت تجب عليه وهو مضطجع يعني يصلينها مضطجع فنسيها ولم يتذكرها إلا بعد أن عافاه الله عز وجل وجمله بالشفاء فصار يمكنه أن يصلي قائما. فكيف يقضيها؟ هل يقضيها مضطجعا أم يقضيها قائما؟ قالوا متفقون على أنه يصلينا قائما. قالوا كذلك هذه الحال من فاتته صلاة في الحرم وتذكرها في السفر فإنه يصليها على وسط السفر، ومن فاتته صلاة في السفر وتذكرها في الحرم فإنه يصليها على وسط الحرم. وتقولون ما هو الراجح؟ أقول يعني هذا ترجيح فهم وليس ترجيح بالمعنى الصحيح. الراجح الله أعلم القول الأول وهو ما ذهب إليه الإمام مالك. وهذه المسألة يا إخواني ليس فيها نص يستحكم إليه ويرجع إليه، فهي مسألة اجتهادية محضة وقد يرجح كل فاهم على حسب ما فهم. فأنا أقول الذي يترجح الله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. فقد قيد الإمام رحمه الله تعالى وقت خروج المغرب وهو مغيب الشفق. ذكرنا فيما سبق أن الشفق هي الحمرة التي تكون في جهة الغروب، فإذا ذهبت تلك الحمرة فقد خرج وقت المغرب. وذكرنا هناك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نرى ولا نكتب، والحمد لله الله جل وعلا أناط معرفة العبادات بالعلم ولم يمتها بالعلوم الدقيقة بعلم الفلك. فأي واحد فينا سواء كان متعلما أو غير متعلم فإنه يمكنه أن يدرك أوقات الصلاة ببصره وبالنظر إلى ما حدده الشرع في هذا. قال الإمام مالك رحمه الله الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهب بالحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وهذا هو المعنى الصحيح وإليه ذهب جماهير أهل العلم. وبه فسر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الشفق فسره بالحمرة، وكذا فسره إمام اللغة الخليل بن أحمد صاحب العلم. وقال أهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الشفق هو البياض الذي يكون بعد الحمرة. قالوا الشفق هو البياض الذي يكون بعد الحمرة. طيب البياض هذا يا إخواني متى يزول؟ متى يزول هذا البياض؟ ذكر الخليل أن هذا البياض يزول بعد ذهاب ثلث الليل، وقال بعضهم هذا البياض يزول بعد ذهاب نصف الليل. وعلى قولهم هذا أن العشاء لا يدخل وقته إلا بعد منتصف الليل أو بعد ثلث الليل، وهذا يخالف الأحاديث التي سبقت وهي صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر، والتأخير يدل على أن الوقت قد سبق دخوله، كان يؤخر إلى ثلث الليل أو قال إلى نصف الليل. والتأخير ماذا يا إخواني؟ فرع دخول الوقت قبل هذا الزمان. وعلى هذا نقول إن المذهب الراجع في وقت خروج المغرب هو ذهاب الحمرة، ذهاب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في المغرب وهي واضحة للعين. نعم. قال رحمه الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة جدا في حياة المسلم، لأنه إخواننا حياتنا لا تخلو من أمور، إما النوم وإما الإغماء، نقول إحنا باللغة تعني الإصرع، لأن بعض الناس الإصرع يقول له مفتاح بابه باش يفتح عليه. وقد تسارع بعض إخواننا إلى أن حكموا على هذا الفعل بأنه شرك وأنه تميمة، وأنا لا أتجسر على هذا. لماذا يا إخواني؟ لأن بعض الناس قالوا نحن خطور المفتاح. علاش خطور المفتاح؟ لأنه إذا كان برد يعني المفتاح بارد، إذا حط المفتاح يعني يبرد الدم يعاود يفيق المغمى عليه. لكن قول لهم معلش نحيو المفتاح في الشفون ديروا الحديد أي كان، لأن الحديد بارد، لأنه حتى يكون هذا المفتاح لأجل البرودة. فنقول احنا نحيو الشفخة ونديروا حديدة بارد أو شيء بارد، يعني حبة ثلج، يعني حبة قراصنة ولا حبة ولا يعني قرعة هذه باردة، وانتهى النوم المشكل حتى لا يعني يرميكم الناس في الشرك. وأقول يا أخواني لعل هذا من التمائم التي يتعلق بها الناس ويظنون أنها من الفأل، والفأل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة وليست هي الأفعال. لهذا يكثر عند النساء، وأنا راح ندير هنا يعني جملة اعتراضية، أنا في بلادنا يا إخواننا الجمل الاعتراضية مهمة. أقول أفتح يعني جملة اعتراضية بالكلام على هذا الفعل الذي يستعمله كثير من النساء. كثير من النساء بعض إخواننا يعني ربما يعني تعجبوا كيفاش حطوا في الجريدة أنه شيخنا الفاضل محمد علي فركوس قال لك راهي حرام طمينا، صح ولا لا؟ نعم. وتذكر بها كثير من الجهال الذين لا يعرفون معنى هذا الحكم. بغض النظر على هذا الحكم، أقول الشيخ نزع الأمر وهو أن الناس يعتقدون في الطمين الزائد، ولهذا يقدمون يعني لما ترك المرأة تهني تدي السكر معها، صح ولا لا؟ يقول لك باش نحل الأيام، وإذا دخلت العروسة زمان كان يقول لها السكر القندي رجع القادم يحطه هو الهفة فوق المكان تاع النوم تاعها، يقول لك باش الأيام تاعها تجي حلوة. ومثل هذا كثير. أقول يا إخوان الفعل يكون بكلمة حسنة، يكون بكلمة. وبهذا تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما جاءه الصحابي فقال قد فتح عليكم وقد فتح لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسمه كان فيه فعل. وهذا الحديث يا إخواني من الأحاديث المهمة، لأننا ذكرنا أن الإنسان لا يخلو من حالة فيها النوم ومنها الإغماء اللي نسموه احنا واحد يتصرع، ومنها التخدير الذي يكون في العمليات الجراحية. وهذه كلها ومنها الجنون، أحيانا الإنسان يقول أو تدرس صح ولا لا، يعني صار أو وقع فيه أو أصابه انهيار عصبي، هذا معناه تدرسه يعني انهيار عصبي، وهذا الانهيار العصبي يجعل الإنسان في حكم المجنون لا يدري ماذا يفعل. وكثير من الناس الذين أصيبوا بانهيار عصبي يتسارع إليه الرقاة الذين لم يتعلموا فيرونه ويجتمعون عليه. تعرف هذا الإنسان يكون عنده انهيار عصبي ما يحمل التائب قدامه، يحب غير يحضر يتكلم معه، ويصير يتكلم الشيء الذي كان يهتم به في دنياه، فيجيء الرقاة فيتبالغون عليه، كل واحد يقع كيف يقعوا عليه البقاء كان له آل عمران النساء تدوخوها رسول يوم من قلوب. فماذا يفعل؟ يزيدونه يعني حمقا، يزيد هذا الانسان في الطيش بتاعه. مثل هؤلاء كلهم يدور عليه حكم واحد وهو الصلاة النافلة. يا إخواني، ثبت في السنة أن النافل إن ترك الصلاة لأجل يومه فإنه يقضي هذه الصلاة. سيأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد هذا الحديث أو بعد ذلك البعث. النافل يقضي الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في نومه بعد رجوعه من غزوة خيبر كما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم نام وأصحابه عن صلاة الفجر حتى أيقظهم حر الشمس، فقروا هذه الصلاة. فالنوم يا إخواني إذا ثبت فيه حكم شرعي منصوص عليه وهو وجوب قضاء الصلاة. النوم عليه هل ورد فيه شيء في السنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكمه المخدر بأجل العملية الجراحية، وألحقوا به أيضا السكران. ذكروا الخلاف الطويل في حكم قرار السكران هل يقع أم لا يقع، لأنه يتجاذبه قهوان. المهم عليه يا إخواني عنده أصلين يتجاذبون، عن المجنون مرفوع عنه القلم في حال جنونه ما ضيع من صلاة فإنه لا يقضي، وما ضيع من صوم فإنه لا يقضي. ويتجاذبه أخر أيضا وهو النوم. إذا عندنا إغباء اللي هو الفرع غير منصوص عليه، وعندنا أصلين اللي هو النوم منصوص عليه وهو وجوب القضاء، والمجنون منصوص عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، أو عن المعتوه حتى يفيق. فالقلم مرفوع عن المجنون نصا، والقلم مرفوع عن النائم أن يرفع عنه الإثم. أما وجوب القضاء فقد وردت به السنة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم إن نام عن صلاة أن يقضي هذه الصلاة. يبقى من المهم عليه يا إخواني ماذا نفعل به؟ الآن رأى به أصلين، هل يلحق بالنائم أم يلحق بالمجنون؟ على ما ذكر أو غروا الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أغفي عليه فلما أفاق لم يقضي تلك الصلاة، وهذا يشبه الحكم من أو يشبه الفتوى من ابن عمر أن المغمى عليه يلحق بماذا؟ يلحق بالنائم، يلحق بالمجنون عفوا، لأن المجنون هو الذي لا يقضي. وورد عن عمار بن ياسر وعن عمار بن حصين وهما صحابيان أيضا، إلا أن الإسناد إلى عمار بن ياسر ضعيف لا يثبت. الإسناد إلى عمار بن ياسر لا يثبت. ورد عن هذين الصحابيين أن النائم أن المغمى عليه يقضي الصلاة. ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن المغمى عليه إن أفاق قبل يوم وليلة، يعني إذا أفاق قبل خمس صلوات يجب عليه قضاء هذه الصلوات. فتردوا شيء يقول رمض في المعصلات، وقد يعتري هذا الأمر كل واحد منا إلا من عافاه الله وعافاكم الله من هذا. الإغماء يا إخواني قد تكون في بداية العمر أو في وسط العمر أو في نهاية العمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت عند موته كان يغمى عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حال خاصة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، تنام عينه ولا ينام قلبه. إذا ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه إذا فاته خمس أوقات فما دون أربعة ثلاثة فإنه يقضيها إن أغمي عليه، أما إن كان أكثر من ذلك فإنه لا يقضي. قالوا هذا هو الأحوط، يعني يعني إنسان باش ما يكسرش عرس وما يدخل له في الخلاف يقضي. وبعضهم قال لا يقضي ما فاته من أغمي عليه. إذا كان أغمي عليه في يوم وليلة أو يومين وليلتين أو ثلاثة أيام فإنه يقضيها كلها. قالوا لأنه يشبه النائم ولا يشبه المجنون. والصواب الله أعلم أن النائم من المغمى عليه يشبه النائم يشبه المجنون عفوا يشبه المجنون. والمعنى أنه إن أغمي عليه وفاته شيء من الصلاة حتى خرج وقته فإنه لا يقضيه. لماذا؟ لأنه أشبه المجنون والمجنون لا تدريك عليه. ولهذا قالوا الفرق بين النوم والإغماء أن النوم لذة. النوم يا إخواني لذة، يعني الإنسان يحب يرتاح يروح ينام. أما الإغماء فإنه مرض. قالوا أيضا أن النائم إذا ذهبت تستيقظ، إذا ذهبت توقظه استيقظ. واحد يقول لك افرح نومه كل نوم بعد الصلاة يستيقظ. أما المغمى عليه فلا يدرك ذلك إلا بعد زوال هذا المرض عنه. واضح يا إخواني؟ بهذا قالوا إن المغمى عليه يشبه المجنون، فإذا أشبه المغمى عليه المجنون وجب لم يجب عليه أن يقضي الصلاة، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. باب النوم في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك بن عبد شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرف، وقال لبلال افتح لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل سبب فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الرجل حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتالوا، فبعثوا رواحلهم واغتالوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث يا إخواني روي مرسلا كما هو واضح في كل روايات الموطأ، يعني اجتمعت روايات الموطأ كلها على رواية هذا الحديث مرسلا. وش هو الحديث المرسل؟ قلنا يا شيخ راك تقطع لنا من المصطلحات المرفوع والموقوف والمقطوع. المرسل يا اخواني هو كل حديث رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. يعني المرسل ما هو؟ ان يقول التابعي، مش الصحابي، ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فلان وفلان ووقع كذا وكذا. المقصود ان المرسل هو كل حديث رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه قد سقط من الصحابي، والصحابه لا تضر جهالتهم لانهم كلهم عدول. الصحابه كلهم عدول، لا احد فيهم مجرح، وحديثهم مقبول وإن كان الرجل منهم مجهولا. فإن جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل نقول بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده مجهول؟ نعم في إسناده مجهول، لكن المجهول صحابي وصحابة وجهالة الصحابي لا تضر. إذا كيف نحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف؟ يعني نتكلم عن حديث المرسل، كيف نحكم عليه بأنه ضعيف؟ والحال أن التابعي إنما يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الأئمة حكموا على الحديث المرسل بالضعف لأنهم لا يدرون هل سقط بعد التابعي تابعي أو صحابي. واضح. وقد وجد في الأحاديث أن بعض التابعين يروي عن ستة من التابعين ثم يأتي بعد ذلك الصحابة. واضح إخوان. التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. فربما أسقط هذا التابعي الأول ستة من التابعين وأسند الحديث مباشرة. وفي ظل هؤلاء التابعين قد يكونوا رواة ضعفاء لا يكتمل حديثهم. لهذا كان الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. على كل حال مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الحديث المرسل حجة، لهذا أكثر منه الإمام مالك رحمه الله تعالى هو حجة عند الإمام مالك، بل إنه يعتبر المرسل ربما أقوى. لماذا؟ قالوا لأن المرسل الذي هو التابعي لما أرسل قد تكفل لك بالإسناد، كانوا ذلك خمم شرعية على رقبتك كما يقول التوالي، صح ولا لا؟ فلان يقول لك على حاجة مثلا في حبل الغناء يقول لك هذا على رقبتك، كأن المرسل قال هذا الشيء على رقبتك. ونحن نقول أن المرسل من أقامين قبيل الحديث الضعيف، لكن هذا المرسل كما رواه الإمام مالك قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب في كبار التابعين ولم يعرف له صحبة ولم يقل أحد إنه من الصحابة. سعيد بن المسيب يا إخوان إمام كبير، وقد نسيت أن أذكر في بيان الأثر الأول وهو بيان أثر يحيى بن سعيد في من فاتته الصلاة، وإن أدرك الوقت فقد فاته شيء كبير. ذكروا عن هذا الإمام زهده الكبير في الدنيا وأنه تعرف على ذلك، وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قصة عجيبة، فإن كان من رواها أو من تفرد بها تغير في آخر عمره، يعني اختبر نقول احنا خرف في آخر عمره. هذا الراوي قد احتج به في باب الإمام مسلم. خطب عبد الملك بن مروان وهو خليفة المسلمين سعيد بن المسيب لابن مروان ابن الخليفة، خطب الخليفة سعيد بن المسيب ابنته لابن الخليفة، فأبى سعيد أباء أن يزوج ابنته بابن الخليفة. شوفوا خليفة يا إخوان، خليفة عبد الملك بن مروان، ما هو شلة رئيس تاع تونس ولا رئيس تاع زايد ولا تاع موريتانيا، لا. أرى خليفة كان يحكم أرضا شاسعة من هذه الكرة الأرضية. فقال له السفير، سفير الخليفة، قال له قد جاءتك الدنيا بحذافيرها، أي جاءتك الدنيا تعتك. ناسب الخليفة وحاجة ما تخصك. كما يقولون كما يقول الدرعون الريح ما كذبش. فقال له هذا الإمام الذي عاق الدنيا وتشبع قلبه بحب الله جل وعلا وحب دينه، قال له وماذا بأحسن لي من جناح بعوضة؟ هي الدنيا قاعد لا تسوى جناح بعوضة، أنا شرح مصروري من هذا الجناح، شرح للدنيا هو جناح دنيا كعب معاي بلذتها ومتاعها وزخرفها كلها لا تسوى عند الله جل وجل وعلى جناح بعوضة، ماذا يقسم لي فيها؟ وكانت كلمة يعني صار فيها ربان عن هذا الإمام. ثم إنه قد زوج ابنته من طالب علم عنده فقير معدم، مات أهله فلم يتزوج، فقال له سعيد أما تزوجت؟ قال لن أجد ما أتزوج به، قال أنا أزوجك، قال على ما تزوجني؟ قال أزوجك ابنتي هذه بدرهمين، درهمين يا إخواني شغل في فرح وقت. فقال أهلني، فذهب هذا الراوي حتى يقال الرد الهمين باش يمدهم صادق. اي وراء صادق تعمل النساء ويسمحوا لي النساء اذا كانوا موجودات صعب على الشباب الزواج. النساء صعب على الشباب الزواج وصعب على الوالدين الزواج. بعض الناس يسالك اللون وماذا بك انت تستغفر، لكن اذا خاطر التجربه شوف يا ويل وزوج لي ممكن يقول مصري يجيب من كل شيء يجيب من كل شيء يدري شيء. الناس ينوموا الحاجه المليحه هو ينوموا غير مسكين يجي لهم واحد كلمه على هذا الهم الكبير هذا بيجي من وراه من وراه اشريها هذه هاو خصها هاو خصها هذه جيب لها خرابه هاو خرجوا موده جديده جيب لها صامه ومعروكه ودير لها هذه وفعل هذه. صارت المراه تدي معها كامل وكذا كانت تروح قش هذا في الاخر وكون الاعتبار تدي معها كامل وكبير ولازم واحد من عشره يطلعوا على الشوي الى واحد وحده يعلم. أقول هذا يا إخواني وأنا أتأسف جدا. صارت البنت تتكلم فيما لا فيما ليس بمشروع. تروح تتصدق ب 11 ولا 13 نحلها داخلها رجع. هذا كله لم ينزل الله به سلطان ومن توعير الزواج على الشباب. صار الآن للأسف الشديد وأنا يحدثني من هم مهمومون بهذا. واحد من البؤساء زوج ولده وخلاص وفهموا في الاخر بنت قالت لا قالت انا لازم لي سكن وحدي. قال لي بنتي راح الحمد لله في سكن وحدي انا راني بنت ولادي لا لازم لي سكن وحدي وبطل. الان صارت البنت ما تكونش ماشي راضي جديدة والفريجيدات جديدة والكوزينيرة جديدة وكل شيء جديد وبقى الآن لازم إذا تخدم العجين لازم لها البيت أنا هذا اللي هي حرق العجين. فتجلس المرأة تنتظر هذا الزوج البائس اللي يشطن عقلان وهذا اليوم كامل كل شيء يجي من قبل يا أخوان ما تدير والو كعشية اللي يجي تجبد له كاع المشاكل ما تديرنيش ما حوسش فيا ما درتليش ما تعرفليش. هذا كله يا إخواني يدل على اننا بعيدون كل البعد عن حقائق هذه العبادات لان الزواج عباده يا اخوان. اقول هذا حتى تتمعنوا فيما فعله سعيد بن حسين زوج ابنته من باريس بدرهمين وذهب ليقترض هذين الدرهمين فعرف سعيد انه لا يملك الدرهمين فجاءه فدق عليه الباب فقال من؟ قال سعيد. قال فقفت الارض كلها اتصور من سعيد هذا الذي يدق بابي ولم اتصور ان سعيد بن المسيب يدق بابي. قالوا لانه 40 سنه لم يتحرك الا من بيته والى المسجد لم يتحرك الى مكان اخر. تقيل عنه انه 30 عاما لم يفته المؤذن بالاذان وهو خارج المسجد. فجاءه فدقع فقال سعيد بن المسيب فلما فتح الباب تنحى وجاء بابنته بعد ان عقد يعني كان في اتفاق عدل العقد بينهم يعني انا اختصرت القصه فجاء بابنته ودفعها الى بيت هذا الرجل. قال انني عرفت انك رجل اعزب ولم احب ان تبيت وحدك لله. وكان في رمضان يا اخواني وكان هي قطعه فيها خبز زيت. قال فوضعت القطعه في ظل المصباح مش متماشي حتى تضمها. قال ثم اعتليت السطح فناديت في الجيران. قال فعلمت امي انني قد تاهلت فحلفت علي الا ادخل عليها الا بعد ان تصلحها 3 ايام يعني قلت والله ما تدخل بها كثير حتى تنسكر مالك لانه جاء تعزك يعني ما جاء على مصلحه. فأصبحتها 3 أيام فلما دخلت عليه قال ما رأيت أجمل ولا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله ولا يعني مثلا في الحياة منها يعني مع الناس يقول لهم دائما بأنه ربما تكون دائما ربما تكون ماشي شافة ربما كذا. لا، كانت آية في الجمال وآية في العلم والخلق والدين والتقوى والسلطة. وهذا هو المعنى إخواني الذي ينبغي أن نتمسك به. سهلوا على الشباب الزواج، الشباب على الآن لا يقدرش يتزوج، المهر تاعه كبير والتكاليف تاع البيت اللي راح يكري ويأثوا كبير جدا. وإذا تأخر شبابنا عن الزواج بقيت نساؤنا عوانس، وإذا تعنست النساء جاء الشر العظيم. نسأل الله أن يعافينا جميعا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل راجعا من غزوه، وهذه الغزوه هي غزوه خيبر على القول الصحيح، وبعضهم قال غزوه حنين وهو غير صحيح. وهذه القصه اخواني قصه نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض اهل العلم انها وقعت ثلاث مرات، وكل هذه المرات قد ثبتت في السنه. لماذا نقول هذا اخواني؟ لأن الناس وأهل العلم اختلفوا هل هذه القصة واحدة أم قصص متعددة. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا القصة قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في ثلاثة مواضع. الموضع الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس استيقاظا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس استيقاظا، وهذا الحديث أخرجه الإمام المسلم من حديث أبي هريرة. المرة الأخرى التي نام عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نام عن الصلاة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ قبله أبو بكر الصديق، فجعل أبو بكر يكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أخرجها الإمام البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين. القصة الثالثة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هي رواها الإمام مسلم أيضا من حديث أبي قتادة، ولم يكن فيها لا أبو بكر ولا عمر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركب ثمانية أو نحوهم من الرجال. وهذا كله أقول على مذهب من يرى بأن القصة متعددة، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن القصة متعددة. وهذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد اللغوية. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل، والقفول هو الرجوع من السفر. القفول هو الرجوع من السفر، ولكن هذا القبل إذا سار مبتدئا، يعني تكون رايح تقول قتلت ذاهبا، هذا في اللغه ممنوع، وانما تقول قتلت راجعا، فالغفول هو الرجوع من السفر. وقوله قتل من خيبر اسرى، واسرى وسرى بمعنى واحد، وذلك لا يكون الا بالليل، وهذه الاغراق مؤنثه، ومعنى ذلك انه سرى يعني مشى ليلا. وقوله حتى اذا كان في اخر الليل عرف، التعريف هو النزول اخر الليل، يعني النزول يعني انه يحط الرحال في اخر الليل، ولا يقال للتعريف في اول الليل وهو خطا. وقوله لبلال رضي الله عنه اكل لنا الصبح، معناه ارقب لنا الصبح، اكلأ لنا الصبح معناه ارقب، وهو من الكلى او من الكلى، من الكلى عفوا، وضرب بالكسر الكلى. قال مطرب العشب يدعى بالكلى، وللحراسه الكلى، وجمع كليه الكلى لكل حي ذي اب. فالكلى او الكلاءه هي الحراسه، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اكلا لنا الصبح اي ارقب لنا الصبح. وخيبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل من خيبر، خيبر بلغه اليهود معناها الحصن، خيبر بلغة اليهود معناها الحصن، وهذه المدينة تبعد حوالي 170 كيلومتر عن المدينة النبوية، وكان يسكنها اليهود، وفيها حصون إلى الآن ما زالت موجودة، وهي حصن سلام بن أبي البقيط وغيرهم، والمدينة ما زالت موجودة بتربتها القديمة وبنخيلها القديم إلى الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتالوا أي ارتحلوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتالوا أي ارتحلوا. وسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاء بيانه في الحديث الذي رواه مسلم، وقول عليه الصلاة والسلام فإنه واد حضر فيه الشيطان، وقيل ليكون أنشط لهم وأذهب لنومهم، وقيل سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يرتحلوا من ذلك المكان حتى تطلع الشمس وترتفع فتخرج عن وقت القرارة، وهو وقت الطلوع، لأن وقت الطلوع منهي عن الصلاة فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرتحلوا حتى يقترب ذلك الوقت فترتفع الشمس بحيث يذهب وقت القرارة فيصلي الصلاة. وقوله فبعثوا رواحلهم أي أثاروها لتقوم، والرواحل هي جمع راحلة، والراحلة هي كل مركب من الإبل سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل راحلة مقصود بها الإبل في العموم أو ما يركب عليه سواء كان ذكرا أو أنثى. قولوا في الحديث ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، جاء في هذا الحديث الذي في الموطأ الأمر بالإقامة فقط، وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ذو مخبر قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلد منه التراب، ثم أمر بلالا فأذن، وهذا موضع الشاهد، ثم أمر بلالا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عجل. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وصلى ركعتين الفجر قبل الفريضة، لأن مذهب مالك أن من فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه يبدأ بالفريضة قبل السنة، وهذا الحديث يقضي صراحة بأن من فاتته صلاة الصبح حتى خرج وقتها بأن طلعت الشمس فإنه يصلي سنة الفجر القبلية التي هي ركعتان، ثم يصلي بعد ذلك الفريضة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن ويقيم. تأتي مسألة هنا، إذا قام في آخر الوقت مع جماعة أو وحده، والمقصود الجماعة لأنهم هم الذين يجب عليهم الأذان، إذا قام في آخر الوقت بحيث لم يبقى من الوقت إلا الشيء اليسير، فإن أذن خرج الوقت هل يؤذن؟ الصحيح أنه لا يؤذن، لأنه إذا تدافع فرضان وجب تقديم الفرض الأقوى، والفرض الأقوى هنا هو الصلاة، هذا الحديث اشتمل على فوائد، من فوائده أن من نام عن الصلاة فإنه لم يفرط، إنسان يثبت وفات وقت الصلاة هذا لا يعتبر مفرطا، لكن التشريع يعتبر مفرطا يا إخواني، خاصة في صلاة الفجر، إذا شرحوا شاف نفسه يقوم كأي الناس مرات رسام الفقار، يعني إذا دير لازم تدير له الصرف في اسمه ولا ما يتعبد وما شعر إلى اليوم، هذا يجب عليه أن يتخذ الأسباب للاستيقاظ، كل الأسباب، معه من يوقظه أو يستعمل المنبهات منبهات الساعات أو يستعمل أي وسيلة مشروعة للاستيقاظ، فإن بذل جهده في يعني اتخاذ هذه الأسباب ثم نام فإنه لا تفرط عليه. وهذا الحديث فيه دليل على أن من نام عن الصلاة فإنه لم يفرط، ويدل لهذا حديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك لم يصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وكذا يقول له حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم النائم حتى يستيقظ. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن من السنة خروج الإمام بنفسه إلى الغزو، وكذا من السنة إرسال السرايا للغزو ولدعوة الناس إلى دين الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا جواز أمر الرفيق أو أمر الرفيق بما خفت من الخدمة، ويستفاد هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يرقب لهم الفجر، فبلال رفيق، وقلنا الرفيق ولم نقل المملوك لأن بلال كان حرا قد اعتقه أبو بكر الصديق في بداية البعثة. وهذا يتعلق بالعرف، يعني إذا كنت مع واحد وأمرته بخدمة يسيرة خاصة إذا كنت أميرا لا تكلفه ما لا يكلف، ما تكلفوش باش يدير له كل شيء، باش يمضي ويغسل الحوايج ويطيب ويجيب لك البابلة ويحطها ويغسل الماعن، هذا كله حرة. كان بعض الأمراء يتصرفون في إماراتهم عند السفر، كي يكون سفر أجمع أو يكون أمير ولزاعيا، بس يشيلوا له ويقضي له ويطيبوا له ويحطوا له ويرفضوا يغسل الماعن، ربما أمرهم أن يغسلوا ثيابهم، وهذا التصرف حرة. فالأمراء في السفر ينبغي أن يرفضوا بمن معهم وأن لا يكلفوهم من الخدمة إلا الشيء اليسير، وهذا الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا شيء يسير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف به، بل إن بلالا هو الذي انبهر بأن يرفض للنبي صلى الله عليه وسلم الفجر، لكنه نام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وأن هذا التخصيص يخرج النائم من جملة المجانين أو الصبيان، وأنه يجب عليه أن يقضي الصلاة بعد أن يفيق وبعد أن يدرك وقت الصلاة. وفيه أيضا مشروعية تحول المسلم من المكان الذي ضيع فيه الصلاة، وذلك لأجل حضور الشيطان. قال بهذا بعض أهل العلم، يعني الإنسان الذي ضيع الصلاة ونام عنها في مكان، قالوا يشرع له أن يغير المكان لأنه المكان الذي حضر فيه الذي ضيع فيه الصلاة حضره الشيطان. لكن أقول لإخواني، هذه مسألة غيبية ولا يعرف أحضر الشيطان ذلك المكان أم لا، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه، وقد يطبع على بعض الغيب ولا نطلع على شيء من الغيب إلا بالوحي، والوحي قد انقطع. فظاهر الله أعلم أنه لا ينبغي، يعني أو لا يشرع، نقول لا يشرع يعني ليس من السنة، لا يشرع أن يتحول الإنسان من المكان الذي ضيع فيه الصلاة إلى مكان آخر، فإن شاء أن يتعب فليتعب. واضح إخوان، نكتفي بهذا القدر على أن نواصل إن شاء الله تعالى في القصة المقبلة.